درجات. والكذب المختلق والمصنوع، مصنوع خطأ. نعم مازال ما وصل للأخير. يلا نعم الجار جارك يا يلا فوق الثلاثين بأربع أتت ثم أبياتها بخير. ها والله حتى ضيعت الله المستعان. فوق الثلاثين بأربع أتت أبياتها ثم بخير ختمت. صهيب وما روى كل قرين عن أخيه مدبر تعرفه حقا وانتخيه متفق اللفظ وخط متفق وضده فيما ذكرنا مفترق والمؤتلف مؤتلف مؤتلف متفق الخط فقط وضده فيما ذكرنا وضده المفترق المنكر مؤتلف متفق الخط فقط وضده مختلف فخش الغلط. لا خطأك هو الفحش. وين رحت؟ هذا تحريف للكلمة عن مواضعه. مؤتلف متفق الخط فقط وضده مختلف فخش الغلط. أهد مؤتلف الخط فقط هذه اللي سببت له الغلط. وضده مختلف فاحش الغلط فاخشى الغلط. اشتريق شوف فاحش الغلط لا فاخشى الغلط. وضده فيما ذكرنا مختلف فاخشى الغلط. فاحش الغلط فاخشى الغلط. إذن وقع الخطأ في الخط يعني ناسب الموضوع. ها والمنكر والمنكر الفرد به راوي غدا تعديله لا يحمل التفرد تعديله لا يحمل التفرد متروكه ما واحد به انفرد وأجمع لضعفه فهو كرد. صالح أكمله أكملها سفيان. والكذب المختلق المصنوع والمنكر والمنكر الفرد به راو غدا تعديله ما واحد به انفرد لضعفه. والكذب المختلق المصنوع على النبي فذلك الموضوع وقد أتتك الجوهر المكنون سميتها منظومة البيقوني فوق ثلاثين بأربع أتت أبياتها بخير ختمة. أبياتها ثم بخير ختمة. طيب قررنا المناقشة من أي نوع؟ من المدبج. ما هو الحديث المدبج؟ أنت يروي كل قرين عن أخيه